السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. أفلحت الوجوه، وحي الله طلبة العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة. وأبشروا معشر طلبة العلم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لسالك هذا الدرب، فإن من نقل الخطى في سبيل طلب العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والخشية، فإن العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يثمر الخشية. فتحسس قلبك يا رعاك الله، وانظر أيثمر ذلك عندك زيادة في الخشية أم هو استزادة من الكلام. فإن وجدت في نفسك رقة وسكينة فاعلم أنك على المهع الرشيد، وإن وجدت غير ذلك وانشغالا بمسائل الشغب والقيل والقال والمغالبات ونحو ذلك، فاعلم أنك قد جنحت إلى بنيات الطريق، لا سيما معشر طلبة العلم فيما نحن بصدده من هذا العلم الشريف، أعني به علم العقيدة. فإن علم العقيدة إنما يدرس لاستصلاح القلوب وتعبيدها لله عز وجل، وردها إلى ما خلقت له من تحقيق العبادة. فإن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله، وذلك أن شرف العلم مبني على شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم. فالعلم به إذن أشرف العلوم ولا ريب، فهو أفضل ما أدركته العقول وانطوت عليه القلوب. وتحصيل هذا العلم الشريف من أوجب الواجبات، ليس من فضول العلم، بل هو أسه وأصله وقاعدته. ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قدم ابن أبي العز رحمه الله في شرح ما كتبه الإمام الطحاوي بجمل نيرة قال فيها: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وذلك بإزاء فقه الفروع، فإنه فقه أصغر بالنسبة إلى فقه الأصول. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. فسنتناول بإذن الله تعالى في هذه الدروس المتوالية هذه العقيدة المشهورة باسم مصنفها العقيدة الطحاوية. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه خطبة هذه العقيدة ولنا معها عدة وقفات. قوله رحمه الله، ولعل من المستحسن أن نعرف بأبي جعفر الطحاوي مصنف هذه العقيدة المختصرة، فهو الإمام المحدث الفقيه محمد بن أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، ونسبته الأزدي إلى قبيلة الأزد، قبيلة قحطانية معروفة، ونسبته الطحاوي إلى بلدة في صعيد مصر يقال لها طحا، والنسبة إليها طحاوي. وكان مولده رحمه الله سنة 239 من الهجرة، وقيل 229 والأول أقرب، 239 للهجرة، وكانت وفاته سنة 321. وقد تفقه رحمه الله على خاله المزني صاحب الشافعي فهو ابن أخته، وهكذا كان في أول أمره على مذهب الشافعي، ثم إنه انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا مما زاد في سعة علمه وإدراكه واطلاعه، وقد كان له في ذلك آثار مشهودة مكتوبة، لعل من أعظم مؤلفاته كتابه الحافل مشكل الآثار، وكذلك معاني الآثار، وله كتب أخرى متعددة، فقد ملأ الدنيا علما. ومن لطيف ما جرى له رحمه الله أن خاله المزني قال له يوما: ما يأتي منك شيء، أطلق هذه الكلمة وقال: ما أظن أن يأتي منك شيء، أن يأتي منك شيء. فحمله ذلك على الجد في الطلب. وهكذا بعض الكلمات أيها الإخوة، بعضها يثير لدى طالب العلم تحفيزا على الطلب، حتى إنه قيل إن الذهبي رحمه الله أو غيره قال له بعض المحدثين في صغره: إن خطك يشبه خط المحدثين. فكان ذلك مدعاة له لطلب العلم، وذاك في مقام التشجيع. وهذه الجملة التي صدرت من المزني تجاه الطحاوي فيها نوع من الشدة، ولكنها كانت مدعاة لأن يجد في الطلب. وقد قال قاضي زمانه أبو عبيد بن حربويه: لو أن المزني رأى حال ابن أخته لكفر عن يمينه. فالطحاوي رحمه الله كتب هذه العقيدة ونسبت إليه، وذكر في أولها أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وهكذا أيها الإخوة، يصنع كل من كتب شارحا ومبينا لمعتقد أهل السنة والجماعة ينسبها إليهم، والأمر كذلك من حيث الجملة، إلا أن بعض العلماء يفضل أن تنسب العقيدة إلى كاتبها، إذ لا عصمة إلا لكتاب الله عز وجل، وما يكتبه الناس يتطرق إليه الخطأ، كما سنبين مما قد جرى في بعض ألفاظ هذه العقيدة. فاستحب بعض العلماء أن تنسب العقائد إلى مؤلفيها، ولكن على أي حال الأمر في هذا واسع، فمن نسبها إلى أهل السنة والجماعة فبحسب الجملة وبحسب ما يعتقد. وأما هذه اللفظة، لفظة العقيدة، فهي لفظة يستعملها العلماء في الدلالة على ما يجب أن يقوم في القلب من المعاني الواجبة. فالعلم بالله سبحانه وتعالى وما يتفرع عنه له أسماء عدة، من أشهرها هذا اللفظ، لفظ العقيدة أو الاعتقاد أو العقد. وسأذكر أيضا جملة من الأسماء التي تطلق على هذا الفن، فأولها العقيدة أو الاعتقاد أو العقد، وهو لغة مأخوذ من الربط والحزم. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، هذه هي العقيدة. وأصله مأخوذ من عقد الحبل، ثم استعمل بعد ذلك في عقيدة القلب وتصميمه الحازم. وممن صنف على هذا النسق من العلماء المتقدمين أبو بكر الإسماعيلي، فله كتاب باسم اعتقاد أهل السنة، ومن شواهد ذلك كتاب البيهقي الاعتقاد إلى سبيل أهل الرشاد، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ومن ذلك كتاب موفق الدين ابن قدامة لمعة الاعتقاد. ومن أسماء هذا الفن أيها الإخوة السنة، السنة. والسنة في اللغة السيرة والطريقة، واصطلاحا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال، لكنها اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات السالمة من الأهواء والبدع. ومن شواهد التصنيف على هذا المسمى كتاب السنة لأبي بكر بن الأثرم، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي أحمد الأصبهاني العسال، وكثير ما تسمى كتب الاعتقاد بكتب السنة. أيضا من الأسماء الإيمان، الإيمان، والإيمان كما سيأتينا إن شاء الله المراد به التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة. وممن صنف على هذا الاسم الإمام أحمد رحمه الله، فله كتاب السنة، فله كتاب الإيمان. وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب الإيمان، ومحمد بن إسحاق بن مندة له أيضا كتاب الإيمان. هذه ثلاثة شواهد لهذه التسمية. ومما يسمى به هذا الفن أيضا الأصول، يقال أيضا الأصول. والأصل لغة من بنى عليه غيره، من بنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة. وأما في الاصطلاح فالمراد بالأصول الاعتقادات العملية التي تبنى عليها العبادات العملية. وممن سمى بهذا الاسم من العلماء المتقدمين أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عبر بكلمة أصول، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكذلك أبو عمرو الطلمنكي في كتابه الأصول. وممن عبر أيضا بهذا أبو عثمان الصابوني في كتابه الفصول في أصول الدين، وله تسميات أخرى، الفصول في أصول الدين. ويسمى هذا الفن خامسا بالتوحيد، يقال له التوحيد، وسيأتي معنا تعريف التوحيد. وممن صنف على هذه التسمية محمد بن يحيى بن منده الإمام، له كتاب التوحيد، وأبو بكر بن خزيمة له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، وكذلك غيرهم من المصنفين. فممن صنف أيضا محمد بن إسحاق كتاب التوحيد. هذه التسميات أيها الإخوة الكرام تسميات شرعية سلفية تطلق على علم الاعتقاد. ويجمل أن ننبه على بعض التسميات الباطلة التي لا يحل أن يسمى هذا العلم بها. فمن ذلك مثلا الفلسفة، لا يجوز أن تسمى مسائل الاعتقاد بالفلسفة، فإن الفلسفة كلمة يونانية مشتقة من جذرين فيلوسوفي، أي محبة الحكمة. فلا يصح أن تسمى اعتقادات المسلمين كما يفعل بعض المعاصرين بالفلسفة، إذ الفلسفة نبتة غريبة ودخيلة على أهل الإسلام. ومما يسمى به خطأ وزورا علم الكلام، علم الكلام. وعلم الكلام يطلق على محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية القائمة على المنطق الأرسطي نسبة إلى أرسطو. وهذا العلم إن قلنا إنه علم تجوزا ليس من علوم أهل الإسلام، بل لم يزل أهل الإسلام ينعون على سالكيه ويذمونه، كما قال الإمام أحمد: ما لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فهو علم دخيل على أهل الإسلام، أدى إلى وقوع كثير من الخلل والانحراف لدى المشتغلين به، فأفنوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم ولم يظفروا إلا بالندم. وسنعود إن شاء الله إلى شيء من التفصيل في هذا. كذلك من الاصطلاحات الحادثة التي لا يجوز أن تطلق على العقيدة الإسلامية قول بعضهم: الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي، فإن العقيدة ليست فكرا مجردا، وإنما هي وحي منزل. أما الفكر فهو نتاج عقول يحتمل الصواب والخطأ ويخضع للنقاش والنقد لكونه غير معصوم. ومما أيضا لا يسوغ التسمية به تعبير بعضهم بالتصور الإسلامي. التصور الإسلامي، فإن التصور كما تعلمون مبناه على الفكر والخيال القابل للخطأ والصواب، بخلاف العقيدة المحفوظة المعصومة من الزيغ والضلال. ومما يقال أيضا لا سيما في السنوات الأخيرة: الأيديولوجية الإسلامية، أخذا من كلمة أيديولوجي، وكلمة أيديا يعني الفكرة. فالإسلام أو العقيدة ليست مجرد فكرة أفرزتها عقول المفكرين، بل هي وحي منزل وهدى من الله عز وجل، كما أنها أيضا كلمة أجنبية لا يليق أن تضاف إلى الإسلام أو يستعاض بها عن الألفاظ الشرعية. هذه أيها الإخوة الكرام تنبيهات، وينبغي أن يكون لطالب العلم عناية بالألفاظ، وألا يستزل إلى تسميات يهجر بها التسميات الشرعية. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على التزام الألفاظ الشرعية، حتى إنه قال لأصحابه يوما: لا تغلبنكم الأعراب على تسميتكم العشاء بالعتمة، فإنهم يعتمون بإبلهم. وقد سماه الله تعالى العشاء من بعد صلاة العشاء. فينبغي المحافظة على الأسماء الشرعية وألا يعدل عنها إلى تسميات حادثة. فالمصنف رحمه الله قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الاصطلاح أهل السنة والجماعة اختص به من أهل الإسلام من ساروا على العقيدة الصافية الخالصة من الشوك. وإلا فالأصل أيها الإخوة أن يطلق على من آمن بالله ربا وبمحمد النبي، أن يطلق عليهم المسلمين، كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا اسمنا الذي سمانا الله تعالى به المسلمون. ولكن لما كثر الداخلون إلى الإسلام والمنتسبون إلى القبلة، واختلطت مقالاتهم ومرجت عهودهم، احتيج إلى أن يسمى الباقون على السنة المحضة الخالصة من الشوب باسم مميز. فنشأ في أواخر المئة الثانية هذا الاسم وتبلور، وهو أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، وهو اسم شرعي ليس اسما حادثا مبتدعا مبتكرا، فإن هذا الاسم يضاف إلى أسماء شرعية، فهم أهل السنة. إنما سموا أهل السنة لأخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والمعتقدات. وهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق. فإذا قيل: من أهل السنة والجماعة؟ فالجواب هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أي في الأمور الظاهرة والباطنة. فيقول المصنف: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة. هذا اللفظ وهو فقهاء الملة أراد به الطحاوي رحمه الله أصحابه من الأحناف، ولهذا قال أبي حنيفة على سبيل البدل، أبي حنيفة عن نعمان بن ثابت الكوفي، وهو إمام المذهب المشهور، وقد كانت ولادته رحمه الله سنة 80 من الهجرة ووفاته سنة 150 من الهجرة، وهو أقدم الأئمة الأربعة، وكان وأصحابه يعرفون بأهل الرأي، وذلك لكثرة كلامهم في مسائل الفقه الفرعية وأخذ بعض المحدثين عليهم قلة عنايتهم بالآثار. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، هذا أحد صاحبيه، وأبو يعقوب هو القاضي المشهور في زمن الرشيد، وقد كان مولده رحمه الله سنة 113 ووفاته سنة 182، وكان عنده من العلم والفقه والعقل والدراية الشيء العظيم. وكذلك أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، ومحمد بن الحسن كانت وفاته سنة 189، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، وروايته تعد من أجود روايات الموطأ إن لم تكن أجودها. فهؤلاء هم أئمة مذهب الأحناف، أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله. والأحناف بوجه عام لا ريب أنهم من جمهور أهل السنة والجماعة، إلا أنهم في بعض المسائل كما سنرى في هذه الرسالة خالفوا الجماعة، لا سيما في مسألة كبيرة عظيمة وهي مسألة الإيمان، إذ أنهم خالفوا الجماعة في بيان حد الإيمان وتعريفه وحقيقته، فجعلوا الإيمان مقتصرا على اعتقاد الجنان وقول اللسان دون عمل الأركان، وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بسط وتفصيل عند الكلام عن حقيقة الإيمان. بقي أيها الإخوة الكرام أن نعرف بهذه العقيدة التي بين أيدينا. هذه العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي، تمتاز بمزايا. أولا أنها موجزة، فليست من العقائد المفصلة المطولة، بل تتسم بالإيجاز، وذلك ليسهل حفظها ولتكون جملها وعباراتها مما يعلق في الذهن وينشأ عليه الناشئ فلا يغيب عن باله. ومن سماتها أنها تتناول مجمل الاعتقاد، فهي لا تختص بباب من أبواب الاعتقاد دون آخر، بل تتناول جميع أبواب الاعتقاد على وجه العموم، فهي من متون مجمل الاعتقاد. وتتسم أيضا بالتقعيد، فإن عباراتها مقعدة. ومن الناحية الموضوعية سار الطحاوي رحمه الله كما أسلفت على طريقة أهل السنة والجماعة، إلا في مسائل معدودة استدرك بعض الناس عليه ما يقرب من 10 مسائل، بعضها أهم من بعض ولا ريب، بعضها يتعلق بأصول كبار كمسألة الإيمان، وبعض الألفاظ المجملة المتعلقة بالصفات، وبعضها يتعلق بالاستدراكات اللفظية عليه رحمه الله، سنبينها في موضعها. ومما يؤخذ عليها من الناحية الفنية ما جرى فيها من التكرار وعدم الترتيب، فإن هذه العقيدة جرى فيها شيء من التكرار في بعض المسائل، فقد نثرها المصنف رحمه الله، نثر بعض المسائل في مواضع متفرقة كمسائل القدر ومسائل الصفات، حتى إن الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله لاحظ ذلك ورأى رحمه الله أن أحسن ما ينبغي أن ترتب عليه أصول الدين على نسق حديث جبريل في ترتيب أصول الإيمان، وهذا هو ما سلكناه في ترتيبنا لهذه العقيدة، ولاحظ هذا كثير من الشراح، ولذلك آثرنا أن نرتب فقرات هذه العقيدة على أصول الإيمان الستة، ولم أشأ في الواقع أن أدقق جدا في رد كل جملة إلى متعلقها من أصول الإيمان حتى لا نفسد ترتيب المصنف، لكننا اكتفينا بالترتيب العام بحيث يتعلق الأمر بكل أصل من هذه الأصول الستة، ثم أتبعناها بما جرت عليه عادة المصنفين من ترتيب ملحقات الاعتقاد. كثر أيضا في هذه الرسالة التسجيع أي السجع، وبعضه جميل محبب، ولكن جرى في بعضه شيء من الكلفة وإن كان قليلا، لكن على وجه العموم فما وقع فيها من السجع فهو سجع حسن، وجرى في بعضه ما فيه نوع كلفة أخذه الشارح ابن أبي العز رحمه الله على الطحاوي، وقال إن التسجيع في الخطب أليق، يعني أليق منه بالتصنيف. هذه العقيدة معشر الإخوان كانت محل عناية العلماء قديما وحديثا، واشتغلوا بشرحها، ولها 14 شرحا بل تقرب من 20 من الشروح، ولكن للأسف أن معظم من شرحها من أهل الكلام من الماتريدية والأشاعرة، وذلك جريا على طريقة متأخر الأحناف، ولكن قد قيض الله تعالى لها شرحا سلفيا مميزا، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي الذي اعتمد على نقولات طويلة الأبيال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم، فجاء شرحا نورانيا موفقا مسددا، واستدرك فيه على المصنف ما ينبغي أن يستدرك عليه، وما من أحد إلا وله وعليه. وبالإضافة إلى الشروح تم تعليقات، فقد علق عليها من المعاصرين من أهل السنة والجماعة جمع، علق عليه الشيخ ابن مانع رحمه الله وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعلق عليها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فهذه التعليقات نبهت أيضا على ما وقع فيها من أخطاء. فنبدأ بإذن الله تعالى في تناول هذه العقيدة، عندنا قارئ أظن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الإيمان: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. نعم. آثرنا البداءة بهذه الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بها الإيمان كما في حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم فيما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه المقدمة أيها الإخوة التي ساقها عمر رضي الله عنه والتي أجراها الله تعالى قدرا لكي يحصل عند الصحابة من التهيؤ والاهتمام والاحتفاء لهذا الموقف ما يستحقه مضمون هذا الحديث. فقد ابتعث الله تعالى أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري. أفضل رسول ملكي هو جبريل عليه السلام سيد الملائكة، إلى أفضل رسول بشري وهو محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، لكي يقعد ويقرر أمور الدين العظام. فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الساعة وأشراطها، وكان أن سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك ينبغي لأهل الإسلام أن يسيروا على هذا النسق وأن يقدموا ما قدم الله ويؤخروا ما أخر الله ويرتبوا الأمور كما رتبها الله ورسوله. فلا يسوغ لأهل الإسلام أن يصطنعوا مبادئ أو أسس أو ترتيبات معينة ينشئون عليها أتباعهم ويهجرون الترتيب النبوي والتعليم النبوي لأصول الدين. فإن حديث جبريل هو في الواقع الدين كله كما قال الشراح، هو الدين كله لأنه تضمن الإسلام والإيمان والإحسان والمعاد. وقد دل على حديث جبريل كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقد كان كما في صحيح مسلم كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فقال جبريل: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الأصول قد جمع الله خمسة منها في كتابه وأفرد القدر فقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأصول الستة هي أصول الإيمان والتي ينبغي أن يعقد عليها القلب. والإيمان من حيث هو من حيث حقيقته وحده وتعريفه وزيادته ونقصانه سيأتي له مبحث مستقل، لكننا سنتكلم الآن عن الإيمان بالمعنى العام الذي هو بمعنى التصديق والإقرار القلبي. هذه الأصول الستة أيها الإخوة تتضمن مفردات فنتناولها إجمالاً. الإيمان لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه أمور أربعة تندرج تحت الإيمان بالله: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالملائكة يتضمن أصولاً أربعة: الإيمان بمن علمنا الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، والإيمان بما علمنا من أوصافهم، ورابعا الإيمان بما علمنا من وظائفهم. هذه أربعة. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولها الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا. ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. الثالث التصديق بما صح من أخبارها. الرابع العمل بما لم ينسخ من أحكامها. الإيمان بالرسل يتضمن أمورا أربعة. الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. وثالثا تصديق ما بلغنا وصح من أخبارهم. ورابعا العمل بشريعة من بعث إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا أربعة. أولها الإيمان بما يكون بعد الموت، مما يكون في القبر من فتنة ونعيم أو عذاب. وثانيا الإيمان بالبعث والنشور. وثالثا الإيمان بالحساب. ورابعا الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالقدر يتضمن أمورا أربعة. الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ثانيا الإيمان بكتابة الله تعالى لذلك في اللوح المحفوظ. ثالثا الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ورابعا الإيمان بخلق الله وإيجاده وتكوينه لجميع الأشياء. هذه الأصول الستة كما بسطت أو كما أجملت الآن، كل واحد منها يمكن أن نقسمه أو نضمنه أربعة أمور كبار، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، لكننا أردنا البيان العام. وينبغي أن يعلم أنه لا يحل الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، فإن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فقد كفر، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يكون المرء مؤمنا إلا إذا أتى بجملة الإيمان. لكن من مسائل الإيمان ما يجب أن يعلمه كل واحد من المسلمين، ومن مسائل الإيمان التفصيلية ما يسع المسلم أن يجهله ولا يتمكن أحد المسلمين وأفرادهم من العلم بالجزئيات. ومن بلغه علم في مسألة من المسائل وصح عنده لزمه اعتقاده. هذه أصول الإيمان أيها الإخوة الكرام عند أهل السنة والجماعة. أما بقية الفرق فلهم أصول تختص بهم يخالفون بها أهل الإسلام. فمن الفرق التي ظلت في هذا السبيل المعتزلة، لهم أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة. لهم خمسة أصول، وهي العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعيدها، أصول المعتزلة: أولا التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات. ثانيا العدل، ويقصدون به إنكار القدر. ثالثا إنفاذ الوعيد، ويقصدون به إنكار الشفاعة. رابعا المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون بذلك إخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان. خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك تسويغ الخروج على أئمة الجور. فهذه هي الأصول الخمسة عند المعتزلة بإزاء الأصول الستة عند أهل السنة والجماعة. كذلك الرافضة لهم أصول أربعة، فأصولهم هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. فالتوحيد عندهم كما عند المعتزلة، إذ أن متأخر الرافضة آلوا إلى مذهب التجهم والاعتزال. فالتوحيد عندهم كما عند المعتزلة هو إنكار الصفات، العدل هو إنكار القدر، والنبوة أمرها معلوم، وأما الإمامة فإنهم يعدونها ركن الدين الأعظم. أما الفلاسفة فإنهم لا يوافقون أهل الإسلام في شيء من هذه الأصول، إذ هم ملاحدة زنادقة، ولكن أمرهم اشتبه حينما وجد في أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام أو ينمى إلى بلاد المسلمين وهو على طريقة الفلاسفة، كأبي نصر الفارابي وأبي علي الحسين بن سينا وغيرهم من هؤلاء المتفلسفة الذين نسبوا إلى أهل الإسلام ويقال عنهم زورا وبهتانا فلاسفة الإسلام، وقد بينا خطأ هذه التسمية آنفا. فهؤلاء الفلاسفة في الواقع وإن زوقوا مقالاتهم وخشوا من الجهر بكفرهم، إلا أنهم في الحقيقة على أصول فلاسفة اليونان الذين لا يؤمنون بهذه الأصول. فمثلا الفلاسفة، فلاسفة اليونان الذين لم يهتدوا بنور النبوة، في أحسن أحوالهم يعتقدون بوجود لله عز وجل وجودا مطلقا، يعني يثبتون وجودا بشرط الإطلاق، لا يضاف إليه شيء من الصفات. فالله عندهم كما يقولون موجود لا ماهية له ولا حقيقة، وليس له صفات، لا يتكلم عندهم سبحانه ولا يتصف بأي وصف من الأوصاف. وأما الكتب والرسل فإنهم يرون أن الرسل قوم أذكياء تمكنوا من سياسة العامة بأن قالوا لهم إن لكم ربا قادرا قويا جبارا، وإن من ورائكم يوما يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وفيه كذا وكذا وكذا، وكل هذا محض خيال، وإنما أرادوا بذلك سياسة العامة وحملهم على الاستقامة على الطريق وعدم العدوان، وإلا ففي الواقع لا شيء من ذلك. وأما الملائكة والوحي ونحو ذلك مما يتكلم به أهل العقائد فإنهم يفسرون ذلك بأن مرده إلى قوة التخييل لدى هؤلاء الرسل، وأن الرسل لقوة التخييل عندهم يتراءى لهم أجسام نورانية يسمعون منها أصواتا، فالوحي هو عبارة عن هذه الأصوات المتخيلة التي تنتج عن قوة التخييل لدى هؤلاء الأنبياء، فهذا هو الوحي عندهم، وإلا فلا وحي حقيقة ولا ملائكة. فالملائكة عندهم لا يعدون أن يكونوا قوى ذهنية أو أمور ذهنية، والملائكة هم أصحاب قلوب زاكية تتمكن من تخيل أصوات ومناجات يزعمون أنها وحي من السماء. وأما اليوم الآخر فكما أسلفت لا يرون إلا أنه أمثال مضروبة وتخيلات لا أصل لها، فلا شك أن هؤلاء هم أهل الكفر حقا وأبعد الناس عن الإيمان.